آخر سؤال وصل إلينا، تقول السائلة: لبس البنطلون الواسع يجوز أم لا؟ بنلبس عليه شيء. لا يجوز شرعا يا بنيتي، لا واسع ولا ضيق. رحم الله من أباح وأجاز البنطال من عشرات السنوات، ولن أذكر اسمه لأنه مات، نسأل الله أن يعفو عنه وأن يرحمه، ودائما ما ندعو بالرحمة لموتانا جميعا عندما أباح البنطلون الواسع، وعندما راجعناه وقلت بالحرف الواحد: سيأتي يوما لا تجد بنطالا واحدا واسعا، والأيام تثبت صدق ما نقول. الآن بناطيل الشباب واسعة، بناطيل البنات ضيقة، لا تجوز شرعا ولا تحل ولا تجوز إلا في غرفة النوم فقط، هذا لا يجوز، لا واسع ولا ضيق. بارك الله تعالى فيك، اسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة.